صورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتسمى صورة القتال، وهي صورة مدنية نزلت بعد صورة الحديد. آية 13 اللي هي: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، نزلت على النبي في طريق الهجرة. الآية دي بالذات نزلت عليه وهو في طريق الهجرة، كما نزلت عليه آية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، صلى الله عليه وسلم. آيتها 38 آية في العد الكوفي، 39 آية في العد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. تفضل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. على محمد، الميم الثانية فيها غنة. على محمد وهو الحق من ربهم، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. نعم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. نعم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هنا بقى آية 4 كده خلصت الآية. يلا كمل. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. كده تبقى آية 5. والذين قتلوا لقراءة البصريان وحفص، أما باقي القراء: والذين قاتلوا في سبيل الله، والذين قاتلوا في سبيل الله. يلا يا سيدي. سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم، دي قراءة يعقوب. سيهديهم ويصلح بالهم. يلا يا سيدي. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. نعم. عرفها من التعريف يعني وصفها، أو عرفها من العرف وهو الطيب، يعني جعل رائحتها طيبة، يبقى عرفها لهم يعني طيبة الرائحة موصوفة لهم، تأخذ المعنيين من التعريف ومن العرف. يلا يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. نعم. عليهم قراءة حمزة ويعقوب، قل عليهم. نعم. فضلي. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت